من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم ومواجهة وفريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء وأيمن فتيحة في الإخراج مياد الفيشاوي من أمام الميكروفون وبالتأكيد أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ أحمد، دايما منورنا. منورك، ربنا يخليك. وبالتأكيد يعني أسبوع حافل سواء من المناسبات السعيدة اللي بنحتفل بيها أو الشائعات والأخبار المغلوطة أو كمان الإنجازات. طبعا نبدأ حلقتنا وأسبوع نحتفل به في يوم 8 مارس بيوم المرأة العالمي و9 مارس بيوم الشهيد. لو نبدأ وملاحظاتك كده على الفيسبوك، إيه الأخبار كان بيتناولها إزاي إعلام الشر أو الفيسبوك بطريقة أو تويتر أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، هو طبعا لسه تأثير إعلام الشر يعني للأسف موجود على شبكات التواصل الاجتماعي وكل وسائل وأدوات الإعلام الجديد. لكن خلينا قبل ما نبدأ نقف عند يوم الشهيد. نعم. أنا كتبت مقال عن قصة الصقر لعبد المنعم رياض. يعني كلنا بنتكلم في يوم الشهيد عن عبد المنعم رياض وعن يوم استشهاده وليه تم اختيار اليوم ده يوم للشهيد في مصر، تحتفل بيه مصر والقوات المسلحة كل سنة 9 مارس. لكن قليلين اللي تكلموا على قصة الصقر لعبد المنعم رياض. زي ما بنقول انه عندنا شهداء لازم نقول للناس ازاي خدنا بالصقر اليوم. لكن للاسف لما كتبت المقال اكتشفت ان كل التعليقات او بنسبه 98 اكتر كمان من 98% على كل الصفحات وعلى كل المواقع، كل التعليقات ما تعرفش القصه. طبعا الناس فخوره باللي حصل، لكن انا ازعجني ان الناس مش عارفه الموضوع. يعني جيل الشباب، جيل الشباب اكبر من جيل الشباب. للاسف يعني الاعلام الفتره اللي فاتت كان مقصر في الموضوع ده، مع ان في افلام تسجيليه كتير يا استاذ احمد ما تعملش حاجه. يعني لا في مثلا ان شاء الله الايام اللي جايه انا معلوماتي انه هيتعمل. يعني لا في افلام تسجيليه عن المعركه الاسطوريه في جزيره الشدوان، طبعا دي اسطوره بكل المقاييس، 36 ساعه من القتال بين قوه بسيطه حمايه على الجزيره في البحر الاحمر وبين طيارات واساطيل وقوات كوماندوز من العدو الإسرائيلي، ومع ذلك القوة البسيطة دي انتصرت. وإزاي المصريين كانوا حتى الصيادين في البحر الأحمر إزاي كانوا بيهربوا سلاح طول الوقت على مدار 36 ساعة متصلة ما توقفش فيها الرصاص، وفي الآخر المصريين انتصروا وأسقطوا كمان طائرات ودمروا سفن بمجرد حماية صغيرة موجودة على السفينة. رأس العش ما تعملهاش حاجة، وهي معركة طبعا تعمل عن إيلات زي ما شفنا الفيلم العظيم بتاع التدمير من إيلات، لكن برضو إيلات المدمرة ما تعملهاش حاجة. في إن شاء الله حسب معلوماتي إنه الأيام اللي جاية فيه أكيد استعادة يعني إحياء الأمجاد والبطولات دي. لكن قصة الصقر لعبد المنعم رياض طبعا الناس عارفة إن 9 مارس كان استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، واحد من اثنين تم إسناد بناء القوات المسلحة بعد 67 يوم، هو طبعا والقائد العام الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية. نعم. كان في مرور للفريق عبد المنعم رياض على الجبهة وكان بيعاين يعني بعض الحاجات اللي طبعا هو القائد الفعلي الحرب لسنزاف، يعني كان الفريق أول محمد فوزي هو وزير الحربية وبيشرف على الموضوع، لكن اللي في إيده في المعارك كان هو الفريق أول عبد المنعم رياض. قذيفة جات على الموقع اللي هو فيه فاستشهد الراجل، طبعا عمل التفريق هو فضلا عن الانفجار، فاستشهد على الفور هو ومعاه المرافقين. نعم. ده 9 مارس. كان قرار زعيم جمال عبد الناصر والفريق أول محمد فوزي إنه ضرورة الصقر لعبد المنعم رياض بأي طريقة ممكنة ومهما كانت التكلفة وبأسرع وقت ممكن. المخابرات الحربية وفرت معلومات إنه فيه 3 جنرالات إسرائيليين هيبقوا في هيزوروا الموقع اللي القذيفة أطلقت منه على الفريق أول عبد المنعم رياض. ثلاثة جنرالات كبار في الجيش العدو جايين. المعلومات قالت انهم جايين في كل واحد جاي في مدرع لوحده، جايين من ثلاث اسلحة مختلفة. فالقيادة اجتمعت على انه لازم الثلاثة جنرالات دول لازم يكون اول صقر لعبنان المراد هيكون من يعني على حسابهم هم. القرار الثاني ان الموقع اللي انطلقت منه القذائف وتسببت في استشهاد عبد المنعم رياض لازم الموقع ده يتم تدميره بالكامل. ازاي ده يحصل؟ قد تجتمع اكتر من اجتماع لغايه ما حد قال ما فيش غير ابو رابيه اللي ممكن يعمل الحكايه دي. ابو رابيه كان النقيب محمد ابو رابيه ده اشهر قناص القوات المسلحه. نعم. وليه تجارب في حرب الاستنزاف عديده في القنص من بعيد كلها تجارب ناجحه. طبعا استدعوه وقال لهم بس ان المشكله عندنا ان عندنا ثلاث جنرالات جايين في توقيت واحد، بس كل واحد فيهم جاي في مدرعه لوحده. فيعني قنص الثلاثه في وقت واحد هيبقى صعب جدا. محتاج ثلاثه قناصه كل واحد يختار حد ويصوب عليه من بعيد. لكن قعد يفكر وفي الاخر طلب انه بس يحموه في العمليه. تمت توسعه العمليه وتم مشاركه اكثر من 8. عارف حضرتك العمليات الخاصه واللي فيها شغل خلف خطوط العدو دي بتبقى يعني اكتر حاجه بيبقى 7 افراد. حد بيعمل حاجه وحد بيراقب وحد اذا كان بيزرع حاجه ولا ايه او حد هيدخل في القتال. لكن العمليه دي تم استدعاء قوات من البحريه قوات من الساحل الفرقه 39 قتال بتاعت البطل الشهيد طبعا العظيم ابراهيم الرفاعي. وتم الاستعانه ب 68 عنصر من كل التخصصات. تم طبعا يعني القوات خدت اماكنها لم يشعر بها احد، اقتربت من الموقع، فضل ابو رابيه بعيد هو المجموعه اللي بتحميه. وعندما يعني اقترب الثلاث جنرالات في اللحظه المناسبه طبعا صوب على اول واحد يعني جنرال اسرائيلي اختالوا يعني قتلوا على الفور على الفور. على بال ما الناس بتفكر هناك ايه الموضوع والراجل ده وقع ليه، كان ابو رابيه قنص الثاني على بال ما فهموا انه ده سلاح رصاص بقى اللي جاي، مش حد مش اغماء ولا حاجه ولا الراجل حصل له دوخه ولا كان الثالث كده في سرعه كان الثالث ضاع خلاص. وكان ابو رابيه قتل الثلاثه في اقل من ثانيتين. طبعا عمليه نادره مش ممكن تحصل في اي مكان في العالم. وقبل ما يفوقوا الثلاثه وحراسهم واللي حواليهم كانت القاذفات المصريه انطلقت على الموقع كله لتحقيق الهدف الثاني من العمليه. فتم تصفية 44 طبعا ده 44 عنصر اسرائيلي. عندهم دي كارثة كبيرة عندهم طبعا. الواحد لما بيتقتل او بيتخطف الدنيا كلها بتقوم ما بتقعدش. فتم تدمير الموقع باللي فيه بالاسلحة بال 44 كل العنصر اللي كانوا موجودين في الموقع. العملية الاغتيال دي اسمها لسان التمساح طبعا مشيدة سماها عملية الاشباح نظرا للكارثة اللي حصلت له. ازاي ثلاثة اتخطف في وقت واحد وبعد يعني كده الموقع كله ازاي المصريين قربوا من الموقع وازاي زرعوا متفجرات وازاي صوبوا مدافعهم. ده كان 19 ابريل. احسبي بقى من 9 مارس 19 ابريل ذكرى الاربعين لاستشهاد عبد المنعم رياض. فكان القرار انه قبل الاربعين ما تيجي حق الشهيد. دخل الجنة موفور السداد وحن العرش عليه ورنا. دخل الجنة موفور السداد وحن العرش عليه ورنا. ماسل في طرفه طيف الحما فهو في الفردوس يبكي الوطنا. ماسل في طرفه طيف الحما فهو في الفردوس يبكي الوطنا. عدوي الذكر في الأقصى دنا والخيام السمر أشتات المنى. وعدوي الذكر في الأقصى دنا والخيام السمر أشتات المنى. والفدائي بأطراف القنا أكتب النصر ويملي الموعدا. أكتب النصر ويملي الموعدا. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. وطبعا باحتفالات بيوم الشهيد واحتفال بعيد العالمي للمرأة مستمرة مستمرة طبعا. بس دي أغنية طبعا محمد عبد الوهاب الشهيرة جميلة فعلا, دي من تأليف عبد الشارع الرائع عبد المنعم الرفاعي, اللي كان في نفس التوقيت, بس طبعا كما لو كانت صممت يعني أو يعني اتعملت مخصوص عشان عبد المنعم الرفاعي. كلمات رائعة ولحن زي ما الناس سمعت, ومعمولة على مقام نهواند اللي هو مقام البكائين اللي هو أغلب يعني حتى المقرئين القرآن إذا كان المنشاوي ولا مصطفى إسماعيل, يعني ده المقام الأساسي بتاعهم. هو روح القتالية في الجيش المصري, وكمان روح إنه حق الشهيد هيرجع. شوف الناس فخورة الروح دي موجودة من زمن, وإزاي المصري ما يسيبش حقه ولا طاره أبدا يعني. وعملية حق الشهيد طبعا دلوقتي معروفة في سيناء, وكل يوم في عمليات بتاخد بحق الشهداء اللي بيتساقطوا ايضا كل فتره ابطال كل يوم. استاذ احمد, شائعات على مر الاسبوع كان يوم يعني كان يعني اسبوع, خاصه الشائعات اللي قلت لك عنها دايما بيتكلموا عنها الخاصه بالامن الغذائي والخبز ورغيف العيش, اكيد رصدتها حضرتك الاسبوع. احنا المدهش انه لو كنا رجعنا شريط الحلقه اللي فاتت يوم السبت بالظبط احنا نفينا شائعات الخبز. وانت قلتي لي يا ريت حد رسمي غيرنا يطلع ينفي. كان السبت طبعا فضلت المساله من غير نفي رسمي او تاكيدات لغايه ما الاحداث انفجرت يوم الثلاثاء. وزير التموين عمل فطبعا هو وزير التموين الراجل قصده يعني طيب, هو في فاقد مهول بيروح يعني احنا هنقول الملخص الشائع, بس الاهم عندنا هو الدلالات, لان خلاص ناس عارفه القصه وعارفه انه الراجل كان عايز يجيب حق الناس اللي بيتسرب للفاسدين واللصوص اللي بيسرقوا قوت المصريين. والناس كلها عارفه انه المنظومه فيها مشاكل كتير, وانه هو اصلا دكتور علي مصلح راجع علشان ينظمها من تاني. طبعا هو راجل خريج فنيه عسكريه, فخبراته في العمل الالكتروني والتكنولوجي والمعلوماتي كبير وليه تاريخ في الموضوع. ودايما بنتكلم عن قاعدة البيانات في وزارة التموين ان هي محتاجة نظرة اعمق, محتاجة مراجعات على طول, ومحتاجة انها تبقى على احدث نظم المعلوماتية والالكترونية. وهو ملحقش يعني يحط ايده كويس في الوزارة طبعا, لما سابها ليها فترة حصل فيها يعني جرى فيها مياه كثيرة, وهو راجع المفروض ينظم المسألة. بس لما حط ايده في اصعب ملف حصل الانفجار. ده معناه انه المتربصين بالدولة المصرية, المتربصين بالمنظومة نفسها, المتربصين بالوزارة نفسها باعتبارها وزارة يعني المشرفة على قوت المصريين وامنهم الغذائي مستهدفة. واللي احنا برضو حذرنا منه قبل كده انه يبدو انه الفاسدين, فاكر لما احنا قلنا انه الدولة بتعمل هامش ربح وتحديد الأسعار وأنه ده مش هيمر بسلام, وأنه في قوة وأنه في تسعيرة جبرية لازم تكون موجودة أو تبقى موجودة دلوقتي على أسعار بعض السلع الغذائية تحديدا, وأكيد في متربصين مش هيسيبوها تمشي ولا هيسيبوها في حالها, لأن هم أصلا يعني مش في مصلحتهم كده وعايشين على هذا الفساد, ومصلحتهم عكس مصلحة المصريين. وده اللي حصل, انه يبدو طبعا الناس الغلابه اللي خرجت يعني عندها تخوفات دي ناس معذوره, لانه دول يعني ما عندهمش اكتر من رغيف العيش يخافوا عليه, لانه حياتهم ومستواهم الاجتماعي محدود, وبالتالي الرغيف العيش ده عندهم كل حاجه في حياتهم. صحيح. ولما ام خارجه عشان ترجع بالعيش لاطفالها ويقولوا لها ما فيش, أو حد ضحك عليها وقال لها ما فيش، عندها حق أنها تغضب. لكن إحنا مش متكلم على دول، دول شعبنا وأهلنا، ومحد أصلا إحنا نفين أنه ده هيحصل من قبل الأحداث ما تحصل بثلاثة أربعة أيام. لكن اللي يعنينا أنه الأيادي الخفية اللي بتشعل النار وعندها قدرة على تسريب إشاعات غير صحيحة ومتحالفة مع قوى الفساد المتربصة بالناس واللي عايشة على سرقتهم ونهبهم، التحالف الشرير ده واضح أنه شغال يعني بشكل منظم جدا وخطير جدا. قدر أنه يسرب إشاعة زي دي، وقدر أنه يقنع الناس بيها، وقدر أنه يسرب الغضب إلى قلوبهم رغم أن كل الإجراء اللي كان معمول كان لمصلحتهم وكان لمنع السرقة والنهب في منظومة الخبز. إذا يعني طبعا أنا دايما ببقى ضد الأرقام اللي تتقال للناس أنه بنصرف كذا، ويعني ده حق حق الناس على الدولة أنها تصرف عليهم وتنفق عليهم، ما هوش يعني منا من حد. لكن لازم الناس تبقى عارفة أنه أكتر من مليار جنيه بيتسرب كده سرقة، ما هو لازم يعرفوا، ولازم الحكاية دي تقف، لأن احنا عايزينهم يبقوا حالهم يبقى أفضل. أنا واحد زي ما أنا مثلا مش باخد تمويل ولا بقى ماليش مصلحة، لكن احنا يهمنا أن الناس الفقيرة مستواها يزيد أفضل، يبقى أفضل من كده. ولما حقهم، ولما لما المليار دي تتوفر ربما هيبقى ينعكس عليهم هم أكتر من أي حد. الاستهلاك في الخبز زاد، يعني 750 ألف طن شهرين إلى 800 ألف طن شهرين. الرقم اللي هقوله للناس دلوقتي ده كارثة كبرى، ما أعتقدش أنه يعني ممكن يبقى رقم يساوي كمية الفساد في 3-4 قارات بلا مبالغة. لما احنا لما يتقال أنه قضايا التموين الخاصة بالخبز والمخابز بتوصل ل 215 ألف قضية سنويا، يبقى احنا قدام مصيبة من المصايب. احنا الناس دي اتقبض عليها وتعملها مخالفات ومحاضرة، طبعا لسه التشريعات بتتغير عشان يبقى العقوبة أقوى من كده، ولو اتعملت أقوى من كده أكيد الجرائم دي هتقل طبعا. لكن ال 250 ألف قضية، 215 ألف قضية لما اتعملوا اتنهب فيهم حاجات كتير من أملاك الشعب المصري ومن أموال الشعب المصري. اللي بيحصل أنه بتبقى فيه قضايا ومخالفات يعني يا فرحتي، لكن احنا عايزين الرقم ده يختفي تماما علشان 215 ألف قضية سنويا دول النهب اللي بيحصل فيهم. في نفس الوقت انت بتتحكم في قاعدة البيانات، بتتحكم في الحصص اللي موجودة، زي ما بيعمل دلوقتي وزير التموين، زي ما بيعمل دلوقتي. بس هو طبعا هياخد وقت من مش أقل من 3 شهور عشان يبتدي ينظم المسألة. هو قال كده فعلا. فال 215 ألف قضية دول اضربي بقى اتنهب في كل قضية قد ايه، وراح على حساب المصريين وعلى حساب أكلهم وغذائهم قد إيه أموال وفلوس. إحنا عايزين أولا التشريعات تتغير، وعايزين الناس تبقى عارفة إيه اللي بيحصل عشان ما حدش يضحك عليها تاني ويجرها إلى يعني مشاكل لا هي تستاهلها ولا البلد تستاهلها. صحيح أستاذ أحمد. أيضا هناك شائعات واجهناها الأسبوع اللي فات غير شائعات الخبز، إيه هي يا أستاذ أحمد؟ الاسبوع اللي فات ما احنا نفينا مثلا موضوع انه ما احنا قلنا الاشاعات الاجتماعيه اللي ممكن يعني تكدر حياه الناس، زي مثلا انه في مواد خطره في بسكويت المدارس بتاع الاطفال. نفينا انه ماده الدين هتتغير، وقلنا لا ده اللي بتغير كتاب تاني، ماده الدين ما حدش يقرب ناحيتها وده كلام يعني سخيف. نفينا انه القضيه دي نفيناها انه موضوع العيش هينخفض الحصه من 5-3 ارغفه، وده للفرد يعني وده غير صحيح. نفينا عدد من الاشاعات، لكن زي ما قلنا واضح ان ماكينه الاشاعات شغاله لا تتوقف، والهدف ارباك الدوله المصريه ويعني تقدير الشعب المصري بعدد من الإشاعات يوميا ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية. طبعا الاجتماعية رايحة مباشرة للأسر المصرية في بيوتها، وقلنا أنه كل يوم في عدد من الإشاعات لا يتوقف عن حياة المصريين في بيوتهم وأكلهم والتلاجة والفريزر والتخزين الأكل واللي بتصير اللي بيبقى والموز اللي فيه مش عارف كمان إيه الكلام هتكتر. بس الواضح يا أستاذ أحمد أن في تفاعل من وزارة التموين، وأنه يعني بقى في رد وفي شفافية وفي كلام، يطلع وزير التموين يعمل مؤتمر صحفي يوضح للناس، دي خطوة كويسة. طبعا خطوة كويسة بشكل مباشر، أكبر رأس في الوزارة بيكلم الناس وبيشرح لهم القصة وبيشرح لهم اللي حصل والأهم أنه كان تاني يوم في إجراءات فعالة وسريعة. كان الأول ممكن الإجراءات دي تاخد لها يعني قولي على الأقل أسبوع على ابتدى على ما يبتدي حد يتحرك، لكن إحنا شفنا أنه تاني يوم الكروت موجودة والحصص وصلت، وده معناه أنه في قدرة على الأرض أنك تحركي يعني شحنات ودفعات تطلع وتوصل لأماكنها بسرعة، وعندك يعني آلة في المكات في المديريات تقدر تنجز موضوع الكروت وتقدر تنجز التعامل السريع مع الأزمات. ده كان أبطأ من كده الفترات اللي فاتت. فالحمد لله أنه اتغير، بس احنا يعنينا أنه ده ما يحصلش تاني. ما يحصلش تاني ازاي؟ أنه الناس عندها وعي بأنه في قوة من مصلحتها أنها تربك كل حاجة، وأنها تصدر الناس في المشهد، وأنها تخرجها يعني تخرج الجماهير غاضبة في اتجاه مش صحيح، في اتجاه خاطئ. وفكر حضرتك لما قلنا كنا احنا هنا البرنامج الوحيد اللي أيد إجراءات رفع الجمارك على استيراد الدواجن، وكل الدنيا اتشارت وتقلبت وقالت أنه هيضر بالصناعة الوطنية، وإحنا ساعتها قلنا ما فيش صناعة وطنية هتضر ولا حاجة، لأن أصلا الإنتاج المحلي لا يكفي، وكل اللي هيحصل أنك هتزود نسبة المعروض من خلال الاستيراد فالسعر يقل، وأنه أي كلام غير كده بيخوف الدولة وبيخوف الحكومة، وده كلام مش صحيح. نعم. فضلت الأمور تتفاعل وتتصاعد لغاية ما الناس ثبت أنه غضبها اللي كان موجود على شبكات التواصل الاجتماعي واللي كان موجود في اتصالاتها الهاتفية ومدخلاتها في الفضائيات وغيره كان غير صحيح وغير حقيقي. فالمرة دي برضو بننبههم أنه ما يخلوش حد يتداخل على الخطوط ويساهم في شحن النفوس بالغضب ويتاج الغضب إلى طريقه غير صحيح. أستاذ أحمد، سنواصل معك برنامج فضل. مواجهة والمزيد من الأخبار المغلوطة والشائعات وأيضا الإنجازات نرصدها خلال الأسبوع اللي فات بعد وقفة مع موجز الأنباء. فضل. ابقوا معنا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. تواصل فعاليات المؤتمر الدولي 27 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الأوقاف يدعو خلال المؤتمر إلى ضرورة تضافر الجهود لترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة السلام. سقوط أكثر من 80 قتيلا ومصابا جراء الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. وزارة الهجرة العراقية تؤكد نزوح أكثر من 12 ألف شخص خلال 24 ساعة الماضية في المناطق التي يجري تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي غرب مدينة الموصل. السلطات الهولندية ترفض السماح لطائرة وزير الخارجية التركي بالهبوط على أراضيها. تركيا تهدد بإلغاء جميع اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي إذا فشل في تطبيق قرار حرية تنقل الأتراك بين دول دون تأشيرة دخول. معارض رئيس كوريا الجنوبية المقالة رئيسة كوريا الجنوبية المقالة ينظمون مظاهرات في العاصمة سول للمطالبة باعتقالها على خلفية قضية الفساد التي تورطت بها. ماليزيا تعلن أنها ستبدأ محادثات رسمية مع كوريا الشمالية لإعادة 9 مواطنين ماليزيين من بيونغ يانغ. وزير الداخلية يوافق على إصدار شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للسيدات ساقطات القيد مجانا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مازلنا معكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية. أهلا أستاذ ميادة. وكنا نتكلم عن الشائعات، يعني ماكينة الشائعات لا تتوقف أبدا طول ما في إنجازات يا أستاذ أحمد. بالتأكيد في على الجانب الآخر شائعات أو أخبار مغلوطة. ما انا هقول لحضرتك دلوقتي احنا الحكومة ماشية ازاي في عدد من الملفات المهمة للشعب المصري، وده سبب انه الاشاعات مش هتتوقف ولا تتوقف ابدا طول ما مصر ماشية في الطريق الصحيح ان شاء الله. استاذ احمد، كلام كتير بتكلموا على الفيسبوك على حاجات، مثلا اخبار انه اجازة يوم السبت هتتلغي، كلام مواقع مختلفة بتتكلم في الموضوع ده. انا امتى اشك في الموقع ده وامتى اشك في الخبر ده؟ كويس ان قلت لي السؤال ده، لانه احنا محتاجين كل فترة نفكر الناس بمعايير الخبر الصحيح. وقلناهم 3-4 معايير لازم الناس تبقى عارفاهم، ويبقوا لازم يبقوا ثابتين، ولازم يحفظوهم، ولازم ينشروهم. احنا في ارقام كتير بنقولها هنا، وفي انجازات كتير بنقولها هنا عشان نحفظها للناس، ما بنقولش حاجة يعني على سبيل الصرصرة ولا على سبيل التكرار الممل، لكن بنقول حاجات عمدا عشان الناس تحفظها، عشان يقدروا يواجهوا اعلام الشر بنفسهم، لانه هم اللي بيتصدوا دلوقتي على شبكات التواصل الاجتماعي اللي عليها اكتر من داخلين على 40 مليون صفحه في مصر او من جوه مصر تحديدا، فضلا عن اللجان الالكترونيه اللي جايه من خارج البلاد. فلازم الناس تبقى محصنه بالمعلومه وبالرقم. صحيح. واحنا قلنا اكتر من مره معايير الخبر الصحيح. اول حاجه انه اول ما ابص كده الاقي الخبر منسوب لصحيفه معتبره او موقع معتبر. لما تبقى حاجة غير كده اعمل بقى خطوات تانية. ايه بقى؟ انه اولا اللي احنا شفنا حاجات ناس كتير وقعت في الخطأ ده اكتر من مرة. اول حاجة شوفها تاريخ نشر الخبر. لان في ناس اعادة انتاج اشاعات تم نافيها وكانت منشورة بتاريخ قديم. ومن غير ما يحسوا بيصدروا لنا يعني انتاج قديم حتى وانتاج فاسد وتم نفيه قديم كمان من غير ما ياخدوا بالهم انه الخبر قديم. وشفنا اخبار من 2013 منشوره تاني وتم تصديرها للناس. نعم. الحاجه الثانيه اشوف هل الخبر منسوب لشخص معتبر ومسؤول ولا مجهل على صيغه صرح مصدر مطلع ومصدر مسؤول ومصدر رفض يذكر اسمه. الحاجات دي كلها. اذا انه اولا اذا الموقع مش معتبر احط علامه استفهام. اتنين اذا الموقع تاريخ قديم خلاص بكنسل الموضوع كله وبنسى القصه. الحاجه الثالثه لو الخبر جديد لكن منسوب لمصدر مجهل احط علامه استفهام كتير. رابع حاجه العقل بقى، لانه في احيانا اخبار غير منطقية ما لهاش علاقة بالعقل ولا بالمنطق. إذا النشر مسؤولية، يعني كلمة شير أو تدوس على شير دي مسؤولية طبعا كبيرة. هو حاصل العكس للأسف، وده اللي أنا نفسي بقى للمصريين يعملوا، خصوصا الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه يعني مثلا الإشاعة التانية اللي كانت مسار حديث الناس الأسبوع اللي فات هو موضوع التمثال اللي تم كلام كتير عليه. وهو طبعا في علماء كتير منهم الدكتور زاهي حواس قال إنه عملية استخراج التمثال تمت بطريقة صحيحة طبقا للإمكانيات المتاحة. لكن تعالي كده نخلي استخراج التمثال، نستبعد عملية انه عملية استخراجه كانت صحيحة ولا خاطئة. لكن لما نقف عند خبر بيقول انه مصر من يناير الماضي، طبعا الدكتور زاهي صدر خبر امبارح عشان بس او اول امبارح علشان يحاول يعني طبقا لفهم يعني يحاول ينسي الناس الخطأ اللي حصل في موضوع التمثال. لكن من امبارح او اول امبارح تعال شوف بقى كم واحد شاف الخبر ده. انه المعهد الصيني للاثار في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين من يناير الماضي في اتفاقية تمت مع وزارة الاثار المصرية على المشاركة بين مصر والصين في الاستخراج والتنقيب على الاثار باحدث الطرق العلمية، سواء 3D او يعني طرق الاستشعار او طرق يعني كشف اعماق الارض او الاماكن اللي فيها احتمالات تبقى موجوده فيها اثار. نعم. واستخراجها باحدث الطرق العلميه. وقال انه الدكتور محمود عفيف رئيس قطاع الاثار المصريه راح زار الصين، بعتوا له دعوه وشاف افاق التعاون مع الصين في الفتره اللي جايه كلها. طيب كم واحد شاف الخبر ده؟ كم واحد نشره؟ كم واحد صدره للعالم باعتباره خبر إيجابي وباعتبار أنه حتى على فرض أنه استخراج التمثال المطرية تم بطريقة خاطئة أنه هذا الموضوع لن يتكرر تاني؟ كم واحد على صفحتهم دخلوا عملوا شير وبعتوا الخبر ده على المواقع وصدروه للدنيا كلها أنه خلاص مصر فيه اتفاقية محترمة هيتم تطبيقها من بداية من الشهر ده؟ أنا أجزم أنه تقريبا يعني إذا قلت 1% ممكن يبقى رقم كبير. للأسف خبر مهم، لكن اللي نزل في أي جورنال يا أستاذ؟ نزل في مواقع كتير، لأنه راجل وأهمهم طبعا اليوم السابع. طبعا اليوم السابع مشاهداته عالية، لكن أنا بتكلم على فكرة الوعي، أنه أنت قدام خبر هو الأبرز، هو الإيجابي، هو اللي فيه الحل لموضوع الأثار بعد كده واستخراجها، لكن ما حدش يهتم أنه ينشره. ده بيؤكد أنه فكرة أنه إعلام الشر الموجود على وسائل الإعلام الحديثة هو للأسف المهيمن. طبعا أنت سألتين قبل كده نسبة الوعي عاملة إزاي عن الفترة اللي فاتت، زادت، لكن لسه ما وصلناش لمرحلة التصدي الكامل أو المرحلة اللي بعدها اللي هي الهيمنة. احنا اللي هو الشرفاء المصريين الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي بقى لهم الهيمنة والقدرة على توجيه شبكات التواصل الاجتماعي. لسه إعلام الشر ليه الهيمنة، ولسه محتاجين كتير علشان المصريين يبقى عندهم وعي. يعني أنا كنت أتصور مثلا خبر زي ده يبقى بكثافة موجود على الفيسبوك، مش بس ردا على موضوع التمثال، لكن كمان لأنه خبر فعلا يستحق الاهتمام إيجابي. الحاجة الثانية في نفس الخبر، الراجل قايل ان احنا رجعنا 6000 قطعة أثرية من العالم الفترة اللي فاتت. طب احنا لما بتبقى في قضية تهريب أثار بيبقى في قطعة أو قطعتين أو 10 أو 20، الدنيا بتبقى مقلوبة. طيب انت خبر رجع 6000 قطعة أثرية مهمة كانت موجودة تم تهريبها قبل كده في السنين اللي فاتت، كنت برضو أتصور ان الخبر يبقى ليه صدى. وزارة الآثار يا أستاذ أحمد ليها دور مهم جدا، هي برضو على طول تعمل مؤتمرات صحفية توعي الناس. يعني ما هو أنا ما هو بيعمل مؤتمر صحفي، المفروض أنا الإعلام الوطني الشريف الموجود من خلال المصريين الشرفاء اللي بيحبوا وطنهم على شبكات التواصل الاجتماعي هم يبقوا الظهير للمؤتمرات الصحفية. ما هو المؤتمر الصحفي بينزل في الجرائد بتنقله وسائل الإعلام الإذاعة والتلفزيون، بس محتاجين حد ينشره، محتاجين بقى أنه يدخل مجال المعركة الحقيقي اللي هي لأنه أغلب البرامج اللي تولت موضوع التمثال كلها كانت صدى للي المشهور على شبكات التواصل الاجتماعي، مش العكس. يعني نفس المشكلة لسه شغالة، أنه الإعلام والفضائيات بينقلوا وبيغرفوا من مواقع التواصل مش بيأثروا فيها. المفروض هم اللي يأثروا في شبكات التواصل الاجتماعي مش العكس. لكن دلوقتي بقي مقرر في الفضائيات أو في عدد من المواقع والصحف أنه تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ويعملوا خبر، رغم أنه هو عارف أنه اللجان الإلكترونية موجودة وأنه صعب أنه يبقى شبكات التواصل الاجتماعي مصدر الأخبار الصحيحة. المفروض يحصل العكس، والفضائيات دي بالإعلامين اللي فيها بالمعدين اللي فيها بالصحفيين الموجودين يبقوا هم اللي بيأثروا في شبكات التواصل الاجتماعي مش العكس. لكن احنا عندنا خبرين هو الخبز والتمثال اللي تم استخراجه من منطقة في المطرية، ثبت انه اللجان الالكترونية الشريرة لسه ليها الكلمة الاولى للأسف. يعني أستاذ أحمد، النهاردة في فعاليات المؤتمر الدولي 27 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، وطبعا بيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الأوقاف دعا خلال المؤتمر إلى ضرورة تضافر الجهود لترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة السلام. إلى أي مدى يعني أستاذ أحمد ممكن تتضافر كل الدول الإسلامية من خلال طبعا هذا المؤتمر والدول العربية في مواجهة الإرهاب فكريا، وأيضا من خلال المعركة اللي احنا بنتكلم عنها حروب الجيل الرابع عبر الفيسبوك وتويتر ووسائل الإعلام الجديد؟ هو طبعا بعد مؤتمر الأزهر اللي كان من منذ أيام، وهذا مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أبرز ما في الموضوع أنه القوى الناعمة لمصر ابتدت ترجع تاني بعد طبعا غياب طويل. حتى لو كانت المؤتمر دي كانت بتعمل قبل كده، بس ما كانش النتائج يعني ليها صدى أو ليها تأثير. احنا في مواجهة فعلية، وأنه العالم الإسلامي لما يجتمع وينفي عن دينه أو عن الإسلام شبهة الإرهاب ده شيء كويس، لكن احنا محتاجين ده يتفعل على الأرض. انت الدول في دول موجودة في المؤتمر كل مناهجها وكل يعني الفتاوى عندها يعني متشددة وممكن نقول كمان متطرفة، فمحتاجين مجهود كبير يتعمل على الأرض في المناهج في خطباء المساجد في معاهد الدعاء. نعم. ما يبقاش كلام أنه بننفي عن الإسلام شبهة التطرف, ودي حقيقة طبعا ما لوش علاقة الإسلام بالتطرف, ليه علاقة بمتطرفين هم اللي انحرفوا بتفسير الدين الحنيف وعملوا المشكلة للعالم الإسلامي كله وتسببوا في يعني تشويه صورته وتشويه صورتنا كلنا. المسيحية العظيمة ملاش علاقة بالعمله بوش مثلا, ملاش علاقة بالعمله هتلر, ملاش علاقة بجرائم كتير عملها العالم الغربي. الأديان ملاش علاقة بتصرفات البشر, البشر بينحرفوا بتفسيرها وبسلوكهم وبيؤذوا البشرية بجرائم كتير. ملاش علاقة المسيحية مثلا بالقنبلتين اللي كانوا على هيروشيما وناجازاكي, ما نقدرش نقول بالعكس, يعني يمكن تعليم المسيحية سماحة ملهاش أكتر يعني سماحة بلا حدود, لكن سلوك البشر هو اللي يتحاسب. ده اللي بيحاول الأزهر والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعمله, بس لازم ده كمان ينعكس على المناهج, على مقررات التعليم, على جدول أعمال الدعاء في المساجد وفي الخطب وفي الفتاوى وفي التعليم. ولكنها خطوة مهمة جدا, والإعلام كمان لازم ينشر مقررات هذا المؤتمر بانتظار وأكيد وتفاصيل أكتر أكيد يعني خلال هذا اليوم إن شاء الله يا أستاذ. طبعا أكيد يعني الحمد لله إحنا كل الملفات مفتوحة, دور مصر في القوى الناعمة بيتعظم, الأزهر دوره زي ما إحنا شفنا الأسبوع اللي فات, وادي النهاردة وزارة الأوقاف, المعارك زي ما حضرتك قلت في البداية شغالة في حق الشهيد في سيناء لا تتوقف, جبل الحلال المعارك فيه برضو لا تتوقف, وشفنا بالفيديو بقى دخول قواتنا لمغارات وأماكن صعبة ووعرة في الجبل نفسه, رغم طبعا 60 كيلو في 32 كيلو عرض في ارتفاع مهول انت قدام صعبة جدا. في نفس الوقت التنمية شغالة, ويمكن هقول لحضرتك دلوقتي آخر يعني أخبار ممكن تهم المصريين في اتنين من الملفات المهمة جدا للمصريين منتظرين الشغل فيهم بشكل يعني وبشكل فيه شغف غير طبيعي, لأنه وعندهم حق, لأنه الملفين دول من أهم الملفين اللي بنتظرهم المصريين يتفتحوا ويتم العمل فيهم. نسمعهم بعد الفصل الغنائي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. معكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، في آخر 10 دقائق دايما بنتكلم عن الإنجازات وجهود الحكومة في، حضرتك ذكرت أن في ملفين مهمين جدا. هو طبعا وسائل إعلام كتير بتتكلم عن الإنجازات، لكن احنا بنحللها وبنشوف دلالتها. صحيح. وخصوصا انه في انجازات ما بيبقاش يعني الصوره فيها واضحه للناس بشكل كامل، وبيبقى عليها غموض، وكمان بيبقى عليها حرب واشاعات. صح. ملف الحديد والصلب وصناعه الصناعات الوطنيه بوجه عام يا استاذ احمد، وصناعه النسيج ايضا. هم دول الملفين اللي بقول لحضرتك عليهم. انه بيسموا دلوقتي 2017، احنا بنختصرها كده، مش يعني بندي عنوان صحفي كده، بدل ما نقول صناعات النسيج وصناعات الحديد والصلب بنقول انه ان شاء الله يبقى هذا العام عام النسيج والصلب. احنا اتكلمنا في حلقات كتير عن إرادة الدولة في يعني الصناعة في مصر. وانه صحيح ورثة ملفات او في يعني تركة بما فيها انه الدولة عملت مشروع الخصخصة قبل كده، واملاك المصريين تم يعني اهدارها وتصفيتها في تجربة خاطئة بالكامل، ولكن دلوقتي في حركة عكسية لاسترجاع املاك المصريين. وضربنا امثلة بالارادة اللي عند الدولة في الموضوع ده لما قلنا انه الدولة رجعت سيماف لصناعة عربات القطارات، وهي شركة طبعا عريقة تم يعني إهمالها فترة طويلة، ورجعت الحمد لله دلوقتي بتنتج وشغالة على عربات القطارات وعربات المترو كمان، وعاملة شغل قطع غيار بيفيد كمان دول تانية. وقلنا إنه مصنع 360 الحرب اللي هو تحول إلى حلوان للصناعات الهندسية رجع، ودلوقتي بيطلع آخر حاجة كان يديب فريزر، قبلها كان في بوتاجازات وسخانات وتكييف كان صيف اللي فات. وقلنا انه الدولة عندها ارادة لاسترجاع واحدة من اهم الشركات الكبرى اللي هي فخر الصناعات في مصر، اللي هي المراجل البخارية، اللي طبعا تم تصفيتها في الخصخصة وهي من انجازات الستينيات، اللي هي بتطلع المكثفات البخارية اللي ممكن تشغل عليها صناعات كتير. لكن في مبلغ للتحكيم للأسف تورطنا فيه، وتم يعني جاري تدبيره لحين استرجاع الشركة. وقلنا ان الدولة رجعت شركة نيازة او فيليبس القديمة للمصابيح الكهربائية في الاسكندرية، اللي بتطلع 1,000,000 قطعة في الشهر بحجام مختلفة من 60 إلى 120 سنتي للمبات والمصابيح وكل الاشكال الممكنة. وقلنا ان الدولة ضخت اموال في قها، وقلنا الاموال اللي ضختها زي ما قلنا الاثنين اللي قبل اللي فات بترجع دلوقتي في سنة، يعني اللي كل الاموال اللي ضخت في قها اللي استنهضها من تاني الدولة كسبتها في سنة الحمد لله، ورجعت للصرف واكتر الحمد لله. وقلنا انه تم يعني استرجاع مصنع اسماك اسوان، وقيسي بقى كده على عدد من المشروعات، غير بقى التوسعات في شركه النصر للاسمده، وقلنا شفنا مصنع مجمع او مجمع بتركمات كيماويات الوسيطه الاسكندريه، وشفنا مصانع النصر اللي هنا في ابو رواش وفي الفيوم. صحيح. ففي اراده واصرار على استرجاع الصناعه المصريه من تاني. صحيح. فكرة السوق الحر زي ما كانت موجودة في 40 سنة اللي فاتت، وانه الباب يبقى مفتوح كده واي حد يعمل اللي هو عايزه، وان الدولة واقفة تتفرج، دي فكرة خلاص بقت يعني من الماضي، وانه النظام الحالي او الدولة الحالية دلوقتي عندها ارادة انها تمشي في اتجاه مختلف. اتنين بقى من الصناعات المهمة للمصريين طول الفترة اللي فاتت مستنين ان الدولة تحط ايديها فيهم، احنا قلناهم قبل كده بس ما كانش لسه في خطة، كنا بنقول ان الارادة موجودة وان الخطة موجودة، لكن فاضل الدخول الى يعني حيز العمل والتنفيذ. الاسبوع ده السيد اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال، واحنا حيناه قبل كده وقلنا ان عدد الشركات اللي تحولت من الخسارة للربح، والشركات اللي تحولت من الخسارة الى التوازن في الانفاق والعائدات زاد، وانه قلنا اكتر من 5 مليار ارباح في مجمل الشركات اللي كانت بتخسر، والمسألة اختلفت عن الأول بكتير، وأن الراجل حط إيده في الملف بشكل صح. هذا الأسبوع الوزير أشرف الشرقاوي قال أنه أولا يعني مجمل التصريحات 25 محلق للأقطان قديم ومهمل ومتوقف عن العمل، وهيضيف عليهم 11 محلق جديد هيدخلوا العمل للسنة دي. كويس. طيب عشان يعني كده يبقوا كام؟ 36. المحالق دي عشان تشتغل هتشتغل بإيه إذا كان ما فيش قطن؟ هو يعني الراجل في تصريح آخر في رد على الموضوع قال أنه اتفق مع وزير الزراعة على زيادة المساحات المزروعة من القطن، وأنه وزارة قطاع العمل متعهدة أنها تشتري أي كميات بأي أسعار من الوزارة ومن المزارعين. تمام. وبالتالي المادة الخام لتشغيل المحالق دي موجود، هيبقى موجود. وأنه الشعار الموجود يعني استعادة الشعارنا القديم القطن المصري صنيع في مصر واحد من الأهداف الموضوعة للخطة دي. الحديد والصلب، لو حضرتك فاكر الأسبوع اللي فات لما قلنا أنه الوفود الروسية بتيجي بتتكلم على المنطقة الصناعية في إقليم القناة، بتتكلم على مشروعات كتير، ما بتكلمش عن صناعة واحدة ما بتجيش ناحيتها اللي هي الحديد والصلب. ليه؟ لأن هم عارفين أنه الاتفاق القديم ساري إما معاهم إما تعمل مناقصة ويخشوا فيها، اللي هو استعادة مصانعنا للحديد والصلب العملاقة في حلوان والتبين. وبالتالي دي الصناعة المرشحة إما لتعاون مع الروس بشكل مباشر أو عمل مناقصة من جديد والروس يخشوا فيها بأي عرض ويتم استنهاضها من جديد. طيب تدبير الأموال منين؟ الراجل رد وقال أنه إحنا عندنا أماكن كتيرة فيها ثروات تخص الشركات دي غير مستغلة. غير مستغلة يعني إيه؟ يعني ممكن يبقى محلق للقطن بعد إهماله فترات طويلة موجود جوه الكتلة السكانية في بعض المدن. لو تم تحويله إلى مساكن أو بيعه أراضي والمبلغ جزء منه يروح لشراء أراضي في مناطق صناعية أو للإنفاق على تطوير ال 25 وشراء ال 11 محلق الآخرين، هيقدر بشكل ذاتي أنه يضخ أموال في المشروع وفي الخطة ومن غير ما يحتاجوا لا لقروض ولا لحد. نفس القصة في الحديد والصلب، في فكرة الطرح اللي احنا قلنا عليها بكده اللي الناس بتهاجمها بتعتبرها خصخصة جديدة، وقلنا انه المطروح طرح اسهم في البورصة من ما تقلش عن 15 وما زيش عن 24 عشان تبقى اقل حتى من الربع ب1%، وانه المبالغ اللي هتيجي هيتم ضخها في تطوير المصانع، وبالتالي انت مش هتبقى محتاجة لقروض ولا للبيع ولا انه المصانع تبقى فضلة واقفة على حالتها. وبالتالي فكرة الاستفادة من الموارد الموجودة عند الشركتين دول قلنا عليها بكده بس بدأ العمل، وقلنا الدولة مصرة على حاجات زي كده ومش لا هتبيع ولا هتفرط، وابتدوا بقى يخشوا في الحكاية دي. في أماكن جوه الكتل السكنية بس قريبة من زراعات القطن هتفضل زي ما هي عشان ما يبهدلوش المحصول ويروح نقله لمسافات كبيرة، وفي أراضي فاضية غير مستغلة ومنشآت غير مستغلة هيتم التصرف فيها وتصرف في بعضها لتدبير سيولة لاستنهاض الصناعتين دول تحديدا. وبالتأكيد في فرص عمل يعني متوفرة، فرص عمل وناس ثابت المصانع وناس فصلت وناس شردت وعائلات يعني عائليها سابوا الشغل دلوقتي، في الأمل إنه كله يرجع من تاني إن شاء الله. لما الراجل بيسأل وزير قطاع الأعمال على صناعات تانية للأمانة كان ذهنه حاضر وكان واضح جدا وكان وعنده الأرقام ما شاء الله، واتكلم يعني هو عارف مثلا عن شركة النصر للسيارات، قال انه في متوقفة من 2008 وصدر القرار بتصفيتها، وقعدت طبعا العمال واللجان النقابية تقاوح وقعد الضغط الشعبي كمان يقاوم لغاية ما جه الأيام من كام شهر كده انعقدت الجمعية، واحنا استضفنا محامي العمال وقال انه الجمعية العمالية انعقدت مع اللجنة النقابية وقرروا عودة الشركة من جديد. عودة الشركة من جديد لازم يبقى في منتج مقبول شعبيا، ولازم السيارة الجديدة اللي ممكن تطلع تبقى مقبولة في مصر وتمشي في السوق المصري اللي طبعا في منافسة شرسة من شركات كتير، ده اللي بيجرى دلوقتي. فده يا اما هيتم بالتعاون مع احد الشركات العامية لصناعة السيارات للانتاج للمساهمة في سرعة يعني انتاج سيارة مصرية مقبولة شعبيا سعرا وجودة، يا إما وطبعا ده الاحتمال اللي أنا في رأيي أنه هيبقى مرفوض، وأنه يعني الأكثر استبعادا أنه إحدى الشركات تستأجر خطوط الإنتاج في النص للسيارات بس عشان يعني الشغل يدور والعجلة تشتغل، تكون بداية. لكن أنا أعتقد أنه هو الحل الأولاني هيبقى الأقرب. لكن أنا بقول لك على أنه ذهن الوزير حاضر وعنده كل المعلومات وفي نية، لكن شغل. الملف الأهم بقى اللي ممكن نتكلم فيه مرة تانية هو خطته بقى لاستعادة واستنهاض الصناعة اللي بنيناها في الخمسينات والستينات في مواجهة شرسة مع الغرب والتكنولوجيا وموضوع نقل التكنولوجيا اللي هو موضوع الدول العالم الثالث كله اللي هو صناعة الأدوية. صناعة مهمة. وشفنا تأثيرها الأشهر اللي فاتت لما الشركات احتكرت السوق المصري وتلاعبت بألم المصريين. ان الدولة تفكر في استنهاض واسترجاع صناعة الدواء، ده موضوع يبقى لو اتحقق مع اللي احنا قلناه يبقى مصر رايحة لشكل مختلف وتبقى موجودة في منطقة مختلفة على ساحة الدول الصناعية. في أخبار كده صار لازم نختم بيها يا أستاذ أحمد، زي اختيار مصر لجائزة أفضل وجهة سياحية فاخرة للسفر في العالم. ده احنا عندنا اكتر من خبر. انا الاسبوع اللي فات ناشر موضوع انه مصر اعتبرت في السوق الصيني الوجهه الاكثر يعني جوده واهميه عند المواطن الصيني. طبعا الصين بس عشان الناس تبقى عارفه بالارقام بتطلع العالم 100 مليون سائح في السنه. 100 مليون، يعني شوف الناس تتخيل قد ايه 100 مليون لما يبقى حجم السياحه اللي كانت بتوصل لمصر السنة اللي فاتت توصل ل 30 ألف سائح، فاحنا قدام كارثة يعني ما تساويش يعني واحد يعني على 3000 ولا حاجة ولا واحد على 3، يعني حاجة ما لا تذكر. لما يبقى حجم مصر من 100 مليون سائح بيطلع من الصين يبقى احنا بناخد 30 ألف، يعني رقم غير مقبول يعني لدولة هي الأهم على مستوى السياحة العالمية. الحمد لله في شركات مصريه، وانا احنا قلنا اسمها قبل كده وقلنا ما نتحركش نقول اسمها لان هي شركه اصلا لا تتعامل مع السوق المصري، لكن هي الشركه بتخدم السياحه في مصر وتخدم الاقتصاد المصري اسمها اير ليجر، واتفقت على عقود سياحيه. برضو انا كنت كاتب الخبر بشره للناس وما كملتش المعلومات، لكن الشركه دي متفقه مع رقم ضخم للسوق المصري من الصين، والحمد لله توسعت في دول تانية مجاوره للصين زي اليابان وكوريا. الشركة دي سابت العالم كله مستني السياحة الروسية أو السياحة اللي جاية من أوروبا وأمريكا، وهي لجأت لسوق آخر غير ملتفت إليه وحصلت على عقود كويسة. ده اللي خلى الاستطلاع في الصين بعد ما زادت السياحة الصينية، والرئيس شافها في أسوان والمصريين حاسين أنه في الأقصر وأسوان في حركة للسياحة الصينية، ده اللي خلى مصر تحصل، يعني دي قصة حصول مصر على أنها المقصد السياحي الأكثر شعبية وأكثر جودة عند الشعب الصيني. الحصة بتاعت مصر لو زادت يعني نفسنا من 100 مليون لو خدنا 2% منهم ولا حاجة عندنا 2 مليون سائح صيني هيبقى حالنا أفضل بكتير، وخصوصا أنه السائح الصيني برضو نفس القصة بالنسبة للسائح الروسي انفاقه أعلى بكتير. يا رب دايما أخبار سارة كده يا أستاذ أحمد في برنامج مواجهة دايما بنختم بيها، وطبعا زيادة رسوم التأشيرات وأيضا أخبار كتيرة جدا جدا في أخبار اليوم وغيرها من الأخبار الإيجابية. إن شاء الله دايما موعدكم في برنامج مواجهة الأسبوع هذا الأسبوع يوم الاثنين، ودايما بنختم بأحلى أغنية دايما مصر أمان إن شاء الله يا أستاذ. بس نقول للناس إنه إن شاء الله البرير اللي جاي أول طبعا احنا اتكلمنا عن أراضي العاصمة الإدارية الأسبوع اللي فات، النهاردة بنقول للناس أنه عندنا 17 ألف وحدة سكنية تعرضوا للتقديم، خلاص دخلنا بقى في من التعامل مع المؤسسات الكبرى والحكومة والحكومية إلى التعامل مع الأفراد والأشخاص. عندنا 17 ألف وحدة سكنية في العاصمة الجديدة إن شاء الله في أبريل الجاي بعد أيام يعني إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، وأمان هلال على هندسة الهواء، دكتور أيمن فتيحة شكرا لك كنت معنا في الإخراج، وإلى اللقاء أعزائي المستمعين، ودايما مصر أمان. أحييكم مياد الفيشاوي. مفيش غير الأمل طارح بيبعد. فيش غير الامل طال.